ومآلاتهم الأخروية. قال في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب. قال ما هنا للشرط، والشرط معروف أنه تبديل شيء على شيء بحيث لا يحدث هذا إلا إذا حدث شرطه. قال المعنى: لئن آتيتكم شيئا من كتاب وحكمة. ومن هنا يعني نستطيع أن نقول للتبعير، نستطيع أن نقول للتبعير، أي ليس كل الحكمة وليس كل الكتاب، لو كان شيئا يسيرا. قال: والمعنى لئن آتيتكم شيئا من كتاب وحكمة ومهما آتيتكم، يعني سواء كان شيئا يسيرا أو شيئا كثيرا. فقال: ومهما آتيتكم للكثرة، للكثرة. قال: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. ويريد بميثاق النبيين كما في أول آية: واتخذ الله ميثاق النبيين، ويريد به ميثاق النبيين عهدهم ليشهدوا لمحمد عليه السلام أنه رسول الله، وهو قوله، يعني ذلك المقصود، وهو قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرنه، أي إن أدركتموه ولم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد في محمد عليه السلام وأمره بأن يأخذ العهد على قومه ليؤمنن به. كل نبي من الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى وبخاصة أولي العزم من الرسل كانوا يبشرون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالألفاظ الصريحة وإما بالإشارات وإما بالمعاني والصفات، كل ذلك تعظيما لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ولئن بعث وهو أحياء لينصرن، يعني لا بحيث يكونون ناصرين له مؤمنين به مدافعين عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: هذا احتجاج على الأول، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف القدير. فهو يعلم اليهود ونفسياتهم وغدرهم وخياناتهم وقتلهم الأنبياء، فبالتالي كما ذكر: لو أعطيناكم شيئا يسيرا كتاب الحكمة أو ما هو أكثر من ذلك، الواجب عليكم الإيمان والنصرة، ومع ذلك لم يفعلوا ولم يفعلوا إلا أن يشاء ربي شيئا. قال: أخذتم على ذلك مصري، أي قبلتم عهدي، ومع ذلك كان هذا قبولا إن جاز التعبير سوريا ليس حقيقيا، بحيث خالفوا أمره وتركبوا نهجه سبحانه وتعالى في أمره إياه أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: أقررنا. قال: أشهد، أي على أنفسكم وعلى أتباعكم أنكم أقررتم ووافقتم. ومع ذلك كان هذا الإقرار كما ذكرنا ليس إقرارا حقيقيا، وإنما هو إقرار بالكذب والافتراء والتخاذل والخذلان. قال: وأنا معكم من الشاهدين، أي عليكم وعليكم، عليكم يا من شهدتم، وعليهم يا من طلبت منكم أن تشهدوا أمامهم ليعرفوا غلظ هذا الأمر وهذا الميثاق العظيم. قال: ومن تولى، يعني أعرض، من بعد ذلك، بعد أخذ الميثاق وظهور آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الفاسقون. قال: الخارجون عن الإيمان. هنا نقطة، النقطة الأولى قوله: ومن تولى بعد ذلك، يعني بعد أخذ الميثاق وظهور آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هنا رتب الحكم، وفي هذا إشارة إلى موضوع مهم جليل يتداول كثيرا في هذه الأزمنة، وهو موضوع العذر بالجهل وتكفير من أعرض عن شيء أو لم يقبل شيئا أو خالف شيئا من أحكام الدين قبل إقامة الحجة عليه. وفي ذلك شيء من الخلاف بين أهل السنة، لكن أكثر أهل العلم وأكثر الدلائل الصريحة وما قارب ذلك يذهبون إلى عدم التكفير بعد التكفير بالجهل، وإنما التكفير يكون بعد العلم لأنذركم به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما قوله الخارجون عن الإيمان هذا يعني لفظ مجمل يجب أن يفصل ويفسر ويبين. فالخارج عن الإيمان قد يكون كافرا وقد يكون غير كافر، لأن الإيمان عندنا ثلاث درجات، عندنا أعلاها الإحسان وأقل منه الإيمان وثالثتها الإسلام. وأدلة ذلك كثيرة، منها الحديث في الصحيحين ومنها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إلى آخر الآيات. وورد عن بعض السلف أنه دور دائرتين على الأرض، رسم دائرة ثم رسم دائرة أخرى، فالدائرة الأصغر مكتوب عليها الإيمان والدائرة الأكبر مكتوب عليها الإسلام. قال من خرج من هذه لم يخرج من كذب، من خرج من دائرة الإيمان لم يخرج من دائرة الإسلام. لذلك ورد عن بعض التابعين أو أتباع التابعين أنه قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. طبعا اختلف العلماء حتى في تفسير هذه الكلمة، وهذا الحقيقة موضوع يعني حساس ومتنوع والأدلة فيه كثيرة ومتعددة، لكن أحباب ذكر هذه الأمور. والأصل في معنى الفسق هو إظهار المعصية، وهو نقص في الإيمان، وكما قلنا ليس خروجا عن الإيمان. وأما قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، هنا الفسق بمعنى الخروج من الملة. إذا كلمة الفسق حتى قد يكون لها أكثر من معنى ويفهم ذلك من خلال السياق. رب العالمين ماذا قال عن إبليس؟ ففسق عن أمر ربه. هل هذا فسق معصية أم فسق كفر؟ لا شك أنه أعظم الفسق وأجله والعياذ بالله. قال فغير دين الله يبغون، يعني يبغون يريدون ويهوون، وذلك قال بعد أخذ الميثاق عليهم بالتصديق بمحمد عليه السلام. كلمة التصديق أيضا فيها بحث، فالتصديق نوعان، تصديق بمعنى ما هو ضد التكذيب، وتصديق بمعنى الإذعان والانقياد. فالتصديق الذي أخذه الله تعالى عليه بالميثاق في إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام ليس هو التصديق بمعنى منافاة التكذيب، وإنما هو التصديق بمعنى الانقياد والإذعان. أفلا ترون أن الله تبارك وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين هو تصديق وهو منافع للتكذيب، لكن ما فائدة هذا التصديق وهم يجحدون؟ جحدوا لأنهم لم يدعوا. إذا الإذعان يتضمن التصديق المنافي للتكذيب، لكن هل التصديق المنافي للتكذيب يتضمن الإذعان؟ الجواب لا. إذا باختصار كل مدعي مصدق بمعنى أنه غير مكذب، لكن ليس كل مصدق مدعنا بمعنى أنه قد لا يكذب لكن لا يدعن بقلبه ويخضع لحكم ربه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال، ونعم ما قال، وأعظم به من مقال. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الملائكة فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لذلك عبادة الملائكة لربهم عبادة متعلقة بنوع ما خلقهم الله به، ليس عندهم إلا الطاعة، ليس عندهم إلا الخضوع، ليس عندهم إلا الإقبال والإخبات. أما الإنس فمنهم شقي وسعيد، وأما الجن كنا طرائق قدما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال: وكرها، أي الكفار في وقت البأس، يعني عندما يرون الشدة يسلمون ويؤمنون. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجب ربك من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسة. قد يكون إيمانهم في حين من الشهر وفي وقت من الأوقات على هذه الصورة، أو ليكونوا أسارى حرث، ومع ذلك عندما يخالطون المسلمين ويعرفون أخلاقهم وحسن سيرتهم وجمال التعامل معهم يؤمنون إيمانا طوعيا، إيمانا طوعيا. وأكاد أقول، بل إني أقول اليوم، انعكست الصورة وأسفها. كان الكفار الذين أسلموا كرها، وهو إسلام غير حقيقي في أول الأمر، لما يرون حسن التعامل يسلمون ويؤمنون. ومنهم من سيقوا كفارا فسراء أو أسارى، ولما رأوا حسن التعامل أسلموا وآمنوا. أشهد أقول اليوم الصورة قد تنعكس، فكثير من المسلمين للأسف قد يتركون إسلامهم وإيمانهم بسبب سوء تعامل أهل الإسلام معه. إلا ما رحم ربك. والأخلاق بالإسلام أيها الإخوة لها منزلة عظيمة ولها مكان جليل، حتى إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية حسن الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وما ذلك كذلك إلا بيانا لأهمية هذا الخلق أو هذه الأخلاق الفاضلة. وأنا دائما أذكر المثل وأضربه بالتجار المسلمين الذين فتح الله على أيديهم قلوب العباد من الهندوس والبوذيين وأمثالهم. الآن أكبر دولة إسلامية في إندونيسيا، ولم تفتح بسيف ولا بجهاد ولا بمعارك وحروب، وإنما فتحت بأخلاق التجار، وهي بلاد بوذية ونصرانية وهندوسية. لكن هذا هو الله الفتاح العليم. أخلاق التجار وحسن تعاملهم وصدقهم مع الله وصدقهم مع الخلق كان الهادي الأوحد لهم بعد فضل الله وتوفيقه لأن يجعلوا أولئك الكفرة مشركين مسلمين. قال: وإليه يرجعون وعيد لهم، أي أيبغون غير دين الله مع أن رجعوا إليه؟ يعني هذا تناقض، وهذا صورة من صور التهديد لهم بما يكون من آثار هذا التناقض عليهم سواء في الدنيا أو في الآخرة. أما الوكالة الوعيد تكلمنا حولها غير مرة. الوعيد هو التوعد على شيء منهي عنه أو ممنوع، وأما الوعد فهو الوعد على العمل الخير بما لذلك أهل السنة كانوا يقولون بأن الوعد من الله لا بد أن يحققه، لا يخلف الله الميعاد. وأما الوعيد فإن شاء رب العالمين أنفذه، وإن شاء هذا الوعد تخلف، هذا الوعيد تخلف، إلا ما توعد به الكفار. قاعدة الوعد والوعيد إنما ننزلها على أهل المعاصي من المسلمين، أما من هم كفار مرتدون خارجون عن ملة الإسلام فالأمر فيهم ما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن؟ من عصاة المسلمين. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به فهم الكفار. نعم. قال: قل آمنا بالله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمره الله، أن يقول آمنا بالله وبجميع الرسل من غير تفريق بينهم في الإيمان، كما فعل اليهود والنصارى. ونظير هذه الآية قد مضى في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، مستسلمون لما أمر، ومستسلمون لترك ما نهى عنه وذكر سبحانه وتعالى. أنا تجنبت أثناء القراءة الأولى عند الوقف أن أبدأ ب وما أنزل على إبراهيم. لماذا؟ لأنها قد توهم ولو للسامع النفي وما أنزل على إبراهيم، فكان الوقوف على وما والبدء أنزل على إبراهيم لأنها معطوفة على ما قبلها، وإن كان يعني الأمر محتمل أن الله تعالى أعلى واحد هو هنا الذي، لكن أنا تحشي ماذا أن تفهم بمعنى النفي. نعم، وهي كما يقولون ما بمعنى ليس. قال: كيف يهدي الله؟ قال: هذا استفهام معناه الإنكار، أي لا يهدي الله. يعني واحد كما ذكرنا المثل فيما أظن، واحد ليس من الماهرين في الدراسة، أنت تقول كيف سينجح؟ بمعنى أنه لن ينجح. فهذا أحد أنواع الاستفهام، وذكرنا أنواع الاستفهام كثيرة في القرآن الكريم، وقد كلف في ذلك مؤلفات أنواع الاستفهام في القرآن الكريم، منه استفهام إنكاري، استفهام تهديد، منه استفهام تقريري، وهكذا. قال: قوما كفروا، يعني كيف يهدي الله قوما كفروا على الإيمان، أي اليهود كانوا مؤمنين بمحمد عليه السلام قبل مبعثه، فلما بعث كفروا به. طبعا وإن كان النص القرآني في اليهود، لكن هذا حكم كل من كان مثلهم، ليس اليهود شيئا واحدا لهم أحكام خاصة بهم، كل من شابههم بعقائدهم وتصرفاتهم فيها فهو مثله وآخذ حكمه، طبعا إلا بضوابط كما قلنا مسألة العمر بالجهل وما أشبه. قال: وشهدوا، أي ومعنى شهدوا لأنها معطوفة على أيضا ما قبلها، كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، يعني بعد إيمانهم شهدوا أو بعد أن شهدوا أن الرسول حق. إذن شهدوا متعلق بالنص الذي جاء بعده، شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والبينات هي الحجج. لذلك قال: ما بين لهم في التوراة، ولا شك أن التوراة كما هو القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله كلام بين واضح يقطع كل شبهة. فهو بعد البيان وبعد الحجج لم يؤمنوا ايضا. قال الله لا يهدي القوم الظالمين، اي لا يرشد من نقض عهود الله بظلم نفسه. وانا ارى ان هذا ليس بدقيق. تفسير الهدايه هنا بمعنى يرشد ارشاد هذا خطا، لان الهدايه هدايتان كما يقول ائمه العلم. هدايه الدلاله والارشاد هذه الان تقرع اسماع الكفار لنا في كل مكان بعد هذا الانفجار الاعلامي والاعلامي في كل الدنيا ووسائل التواصل و الى اخره. يعني اكاد اقول لا يكاد يوجد انسان يعرف الاسلام الحق. اذا عندما نقول الهدايه هدايتان فاول الهدايتين هي هدايه الدلاله او الدلاله والارشاد، واما الهدايه الثانيه فهي هدايه التوفيق والسداد. طالما هؤلاء لا يزالون ظالمين فهم يضعون الموانع بايديهم على ايمان انفسهم، وهذا هو ما منعهم الله تعالى اياه، وهي هدايه الارشاد، هدايه التوفيق والسداد والاستجابه لامر الله سبحانه وتعالى. قال ذلك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله. قال مثل هذا، مثل هذه الايه ذكر في سوره البقره. اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله، كما سوره البقره في قولها تعالى، في قوله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. نفس السياق تقريبا. لكن هنا تنبيه، عندما نقول لعنه الله، لعنه الله تعالى نوعان: اللعنة بمعنى الإخراج من رحمة الله، واللعنة بمعنى الوعيد والتأنيب والتأثيم، وليست متعلقة بأي معنى من معاني النوع الأول. أولئك عليهم، أولئك جزاؤهم من عليهم لعنة الله، هؤلاء هم الكفار اليهود وأشباههم. أما المسلم في القصة المشهورة التي ذكرناها أيضا غير مرة، الرجل الذي آذى جاره فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه له، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى الطريق. فأخرج متاعه، فتعجب الناس من هذا المشهد، من بقية الصحابة. قالوا: ما شأنك؟ ماذا أصابك؟ قال: إنني جار يؤذي، وشكوته الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فامر ان يخرج متاعه. فصاروا يقولون: لعنه الله، لعن الله جاره، لعنه الله عليه. حتى وصلت اخبار اللعنه الى ذلك الجار المؤذي، فذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال: يا رسول الله، لقد لعنني الناس. قال: لقد لعنك من في السماء قبل ان يلعنك من في الأرض. وهو مسلم ولم يفعل فعلا مخرجا من الملة، حتى نقول إنه خرج من الملة. ومن هنا جاء أيضا حديث آخر: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنته. وجبت عليه لعنته، أي لعنتهم إياه. أيضا الجواب نفسه، الجواب نفسه. نقول: لم يأتي بمخرج من الملة أو بمكفر، وإنما هذا اللعن لعن الوعيد والتهديد والتأثير. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر النساء المائلات المميلات ماذا قال؟ فلعنوهن فإنهن ملعونات. أيضا الحكم نفسه، لم تخرجنا من الإسلام ولا تفعلنا كفرا، وإنما هذا كذلك تهديدا كان تهديدا وعيدا. قال إلا الذين تابوا بعد ذلك، أي راجعوا الإيمان بالله وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني رجعوا إلى الإيمان بعد هذا الكفر. إذن أكبر الكفار إذا تاب من كفره فإن الله يغفر له، وأقل الكفار إذا مات على كفره فإن الله تعالى لن يغفر له. لكن أتكلم عن الكفار وعن غير المسلمين، حتى لو وقعوا أعني المسلمين بالشرك الأصغر، لأن الشرك شركان والكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وفي هذا نصوص كثيرة من كلام السلف. الكفر الأكبر هو المكفر، والكفر الأصغر هو معصية من أكبر المعاصي لكنه ليس خروجا عن الملة. قال أصلحوا يعني أعمالهم، بمعنى ألا يكون إيمانهم صوريا أو قد يكون فيه شيء من النفاق، لابد أن يكون الصلاح متعلقا بالإيمان والعمل به، كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم: آمنوا وعملوا الصالحات، من حيث الأمر لهم أو الوعد لهم جزاء ما عملوه وفعلوا. قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم، قال هم اليهود كما قلنا، وهم اليهود قلت يعني تخصيصا، لكن هذا التخصيص لا يخالف العموم، لا يخالف العموم. ثم ازدادوا كفرا بالإقامة على كفرهم، يعني استمروا كفارا وازدادوا بهذا الكفر الذي هم فيه كفرا، لم تقبل توبتهم. قال أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت، وتلك التوبة لا تقبل. قال أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت. أنا أقول أيضا التفسير فيه رحمه هنا، قوله لن تقبل توبتهم لا يقال لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت، ولكن لا تقبل توبتهم لأنهم لا يريدون التوبة ولا يتوبون. فإذا تابوا فإن توبتهم تكون عند حضور الموت، وعند حضور الموت هذه التوبة العاجز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغلغل، يعني كما يقال خرجت روحه أو روحه في طريقها إلى القرون، فهذه توبة العاجز. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تطلع تطلع الشمس من مغربها، فهذا أيضا علامة أخرى ومانع آخر من موانع التوبة. قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، قال وهو القدر الذي يملأها، يعني يقول لو افتدى من العذاب بملء الأرض ذهبا لم يقبل منه. طبعا هو هذا كما يقال الشرط مبني على المستحيل، طالما هو مبني على المستحيل إذن هذا توكيد أن الله لن يقبل توبتهم على هذا النمط وعلى هذه الصورة وعلى هذا الحال إلا ضمن الضوابط الشرعية الصحيحة في التوبة الواضحة الصريحة. ماذا قال فرعون وقد صار الوصف البعض: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أولا تحقق الموت، ثانيا استكبر أن يقول لا إله إلا الله، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني هذا إيمان كذب ودعوة مخادعة. لكن وما يدعون إلا أنفسهم. قال في قوله تعالى: لن تنالوا البر، قال التقوى، وقيل الجنة. ف طبعا البر كما في عدة آيات القرآن هي التقوى وما يلحق بها أو ما يلحق بها، لكن هنا أعطى تفسيرين كأنه يقول التقوى جزاؤها الجنة والجنة هي أثر التقوى، وهذا لا مانع منه طالما فسر التقوى بالتفسير الصحيح فهذا من الجزاء لأهل التقوى. قال حتى تنفقوا مما تحبون أي تخرجوا زكاة أموالكم. أما موضوع إخراج زكاة المال يعني وتفسير الآية لذلك هذا غير صحيح، لأن زكاة المال أمر واجب فهي داخلة لا شك فيما أمر الله به، لكن المقصود ما هو خارج من قلب الإنسان في عطائه وفي إنفاقه وفي إيتائه ما أتاه مما أتاه الله إياه، فليست القضية متعلقة فقط بالقدر الواجب. يعني أنا أسأل أقول هل يمتدح الإنسان فيما في أدائه ما أوجب الله عليه؟ أقول لا يمتدح لأن هذا أمر مطلوب منه، لكن من أمر يسر يمدح إذا سال مثلا بأن يكون من أهل الكافرين أو من أهل النوافل والرواتب الكثيرة أو من أهل المحافظة على أعمال الخير الزائدة عن الفرائض والواجبات. نعم. قال عفوا هنا في حديث لا تنال البر الآية الكريمة لم يأتي بالقصة المشهورة عن أبي طلحة رضي الله عنه المروية الصحيح في سبب نزول الآية. في صحيح البخاري تحت باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاره بالمدينة نخلا وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، يعني لقب مزرعته بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، انظروا هذه المزايا المتتالية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيروحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها، يعني ما يدخره الله تعالى لي جزاء إنفاق لها، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فدعها أو أضعها. انظروا كيف الدال والضاد، إذا رقتنا الضاد أصبح الدال، بالعكس فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل أو بخ هذا للتحبب وللتعظيم، ذلك مال رايح أو رابح، رايح رواية أو رابح رواية، وقد ذكر ذلك كله الإمام نفسه الإمام البخاري. قال وقد سمعت ما قلت، يعني أبو طلحة يقول سمعت يا رسول الله ما قلت، فإني عفوا الرسول يقول وإني وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، طالما أنك ضحيت للتضحية وأنت تستحق اجعلها في الأقربين، والصدقة على الأقربين شفقة وصلة ولها إجرام والجزاء من جنس العمل. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. نعم. ثم ثم ذكر قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي حلالا. طبعا بنو إسرائيل أي بنو يعقوب عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكرنا في هذا المجلس قبل بضعة أشهر شيئا مما أثاره بعض العامة مما ورد في بعض طبعات المصاحف عن تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل، ثم ربط ذلك بالأوضاع السياسية وبدولة اليهود المصطنعة وإلى آخره، وشككوا بالمصحف وكل هذا جهل. تسمية سورة بني إسرائيل سورة الإسراء ببني إسرائيل تسمية صحيحة في البخاري وغيره مما أجمعت عليه الأمة، ولا أسماء أخرى منها اسم سورة سبحان كذلك. فإسرائيل ويعقوب، لذلك من الغش والخداع والكذب والتضليل والتزوير تسمية الدولة المسك بإسرائيل. لذلك لا يجب أن نقول دولة إسرائيل، يقول دولة اليهود أو الكيان اليهودي أو الصهيوني أو أما إسرائيل فهو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام المنزه أن ينسب له مثل هذه البلاد المنتصبة لحقوق الإسلام والمسلمين والمسجد الأقصى فضلا عن غير ذلك من حقوق وحقائق. قالوا ذلك إلا قليلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قالوا ذلك أن يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا، فنذر لئن عافاه الله تعالى ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. طبعا هذا تحريم ليس تحريما شرعيا، هذا تحريم بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع وليس بمعنى التحريم المسند الى رب العالمين. قال: وكان احب الطعام والشراب اليه لحمان الابل وانبابه. لحمان يعني لحوم، جمع لحم لحمان ولحوم. قال: فلما ادعى النبي صلى الله عليه وسلم انه علم دين ابراهيم عليه السلام، طبعا النبي هنا مقصود يعقوب نفسه، قال اليوم تريد ان تعارضه، كيف وانت تاكل لحوم الابل والبانها؟ فقال النبي اي يعقوب عليه السلام: كان ذلك حلالا لابراهيم عليه السلام، فادعت اليهود ان ذلك كان حراما عليه، فانزل الله تعالى تكذيبا لهم. يعني هذه الايه وهذا الكلام كله لا يصح في الحقيقه ولا يكفر، وعلقه الامام الواحدي نفسه في كتابه الاخر اسباب النزول. قال: وعن ابي روح والكذب. طبعا لم يذكر السند بعد قبل ذلك، السند منه الى ابي روح والكذب، وذكر او التصريح بابي روح والكذب كافر، لان ابا روح والكذب كلاهما متروك ومتهم بالكذب، فهذا حديث الله. لكن روى الإمام عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه الإمام الطبري في جامع البيان والإمام ابن أبي حاتم في تفسيره والإمام البيهقي في السنن الكبرى عن ابن سندهم عن ابن عباس قال: كان إسرائيل أخذه عرق النسى. عرق النسى معروف ما قال الله إياكم، عرق يصيب أسفل الظهر ويمتد إلى الرجل وفيه ألم شديد، فكان يبيت له السقاء. سقاء كان يبيت يعني ينام، يخرج له السقاء يعني صياح من شدة الألم، فجعل الله عليه إن شفاه، فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل العروق. نحن الحمد لله غير محرم علينا ذلك، ولم يكن أيضا هذا محرما عليه، لكن انتبهوا بسبب ما أصابه عرق الناس ماذا قال؟ قال: لا أكل عروق. فهو منع وامتناع ليس تحريما لما أحل الله، فأنزل الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذا هو سبب النزول الصحيح في هذا الباب. قال وبين ان ابتداء هذا التحريم لم يكن في التوراه انما كان قبل نزولها، يعني هذا التحريم متعلق بشيء ليس له علاقه بالتحريم والتحليل الشرعي، وانما هو باب المنع والابتداع كما ذكرنا، وهو قوله من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه الى اخر الايه. قال فمن افترى على الله الكذب، اي باضافه هذا التحريم الى الله. اذا التحريم الذي كان واقعا تحريم ابتداع وليس تحريما لما احله الله، وليس تحريما حكم شرعي جاء من عند الله تبارك وتعالى. قال فمن افترى على الله الكذب، اي باضافه هذا التحريم الى الله عز وجل على ابراهيم في التوراه من بعد ذلك، اي من بعد ظهور الحجه بان التحريم انما كان من جهه يعقوب عليه السلام، يعني هو تحريم عن المحسن، وهو تحريم بمعنى الابتداء وليس تحريما شرعيا ينسبه الى الله تبارك وتعالى. فاولئك هم الظالمون انفسهم، يعني انهم بهذا الفعل ظلموا انفسهم. هنا قال ابنها ولو سريعا ان التحريم لما احل الله او الحكم بما انزل الله قد يكون كفرا وقد يكون ظلما وقد يكون فسقا. كذلك كل ما يتعلق به. وللإمام ابن القيم الكلمة في كتاب الروح يتكلم فيها عن هذا، قال الحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أنواع: حكم منزل، عفوا الحكم بشكل عام ثلاثة أنواع: الحكم المنزل والحكم المؤول والحكم المبدل. قال الحكم المنزل هو حكم الله ورسوله، وهو لا يقبل إلا الحق ولا يكون إلا حقا. وأما الحكم المؤول فهو حكم الأئمة والمجتهدين، فمنه الخطأ ومنه الصواب، والمخطئ من أهل العلم له أجر والمصيب له أجران. وأما الحكم المبدل فهو الحكم بغير ما أنزل الله، ومنه الكفر ومنه الظلم ومنه الفسق. منه الكفر إذا أسند هذا التبديل إلى الله كما شرح شيخ الإسلام، ومنه الظلم إذا كان متعلقا بظلم الآخرين، يعني هل كل معصية ترتكب يكون فيها إيذاء للآخرين؟ الجواب لا، لكن كل معصية فيها إثم بحجم هذه المعصية كبيرة أو صغيرة. فالظالمون هم الذين عصوا الله بما فيه ظلم للغير، ظلم للآخرين. والنوع الثالث قال الفسق، وهو الإثم المتعلق بالنفس والمعصية المتعلقة بالذوات. قال في قوله تعالى قل صدق الله، قال في هذا وفي جميع ما أخبر به، وهو الضبط، وهو الآية الكريمة ومن أصدق من الله حديثا، وفي آيات كثيرة في هذا المعنى. هنا نقف قليلا في مسألة مبنية في كلمة صدق الله العظيم التي نقرأ ونسمع الناس يذكرونها في المجالس أو قراءة القرآن. بوب الكفار قال باب القول للقارئ حسبه، لما كان أحد الصحابة يقرأ والنبي يسمع لم يقل له صدق الله العظيم وإنما قال له حسبه، لأن لو أن أحد بعد القراءة قال صدق الله الرحيم سترى العيون تستغرب وتستشكر، مع أن كلمة صدق الله الرحيم مثل كلمة صدق الله العظيم، كلاهما لم ترد بعد القراءة لا لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. كما قال الله تعالى: قل صدق الله قال قل آمنت بالله. فهل أن أحدا قال بعد القراءة آمنت بالله يقبل؟ الجواب لا يقبل، حتى من القائلين بجواب صدق الله عليه. ونحن دائما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.